والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تبعنا بإحسان إلى ما بعد. لازلنا أخوة الكرام في تفسير سورة ياسين. وصلنا عند قوله سبحانه وتعالى: وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وآية لهم، لا زال الله سبحانه وتعالى يخبرنا بآياته ودلائل وحدانيته، فقد ذكر تقريبا 5 أو 6 آيات. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وجعلنا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وهكذا. ثم قال: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. والمقصود بهذا نوح عليه السلام ومن ركب معه في السفينة الفلك المشحون، يعني السفينة المملوءة الممتلئة بالناس. وكان نوح كما تعلمون لما يعني أوحى الله تعالى هو أن يصنع الفلك، صنع فلكا يعني سفينة، وأوحى الله له أن يعني أدخل فيها من كل زوجين اثنين، يعني من كل مخلوق زوجين، فيأتي مثلا من الإبل باثنين من الذكور واثنين من الإناث، من الغنم باثنين من الذكور واثنين من الإناث، وهكذا من كل زوجين، زوجين ذكر وأنثى، اثنين يعني ضعف. فحتى امتلأ، وكان نوح عليه السلام جعل يعني سفينته طباقا أدوار، فكانت مليانة بالبشر في دور، الحيوانات في دور وغير ذلك. فالله تعالى حمل هذه السفينة آية منه، لم يسوقها مجاديف ولا أشرعة ولم تقف بسببهم هم، كلها كانت مجراها ومرساها بأمر الله، بسم الله مجريها ووصاها. فهي آية عظيمة ودلالة عجيبة على قدرة الله سبحانه وتعالى، أن هذه السفينة الصغيرة في وسط هذه الأمواج العاتية حملها الله وحفظها ولم تغرق، ثم أرساها على رأس جبل حتى تكون آية لهم. فالله تعالى يذكر الناس هنا، يقول: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله، يعني من مثل الفلك ما يركبون. والمشهور أن مثل الفلك يعني مثل السفن ما يركبون في الأرض، بعضهم قال هي الإبل. ففي البحر خلق الله تعالى السفن، وفي الأرض خلق لهم الإبل والخيل ونحو ذلك. الشيخ السعدي الله يرحمه يقول: ويدخل في هذا أيضا السيارات والقطارات، لأن الآية عامة، وخلقنا لهم من مثله، من مثل السفينة التي تركب في البحر ما يركبون في الأرض. قال: فهذا إشارة إلى ما سيخلق الله سبحانه وتعالى من آياته ودلائل قدرته سبحانه وتعالى، ما يجعل الإنسان يبتكر ويخلق أشياء كثيرة. ثم قال سبحانه: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم. لو شاء الله سبحانه وتعالى لأغرق هذه السفينة المملوءة، سفينة نوح، فلا صريخ لهم، ما عندهم أحد ينقذهم، الصريخ الذي ينقذ الناس ويخبر عنهم، ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. يعني ما يجعله الناس من مراكب وسفن، سواء في البر أو في البحر أو حتى في الجو، الآن ما شاء الله بعد يعني أصبح حتى الجو مجالا للركوب، هذه المراكب لو شاء الله سبحانه وتعالى لا أهلكها، لو شاء مثلا السفينة أن يغرقها، ما كان يمشي في البر أن يتلفه، وكان في السماء أن يسقطه. قال: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منه، لكن رحمة الله تعالى بهم هي التي أمسكها ويسر لها ولم يتلفها إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، يعني إلى أن تنتهي الدنيا هذه يتمتع الناس بها ثم بعد ذلك يحاسبون يوم القيامة. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، يعني إذا قيل لهؤلاء المشركين المعرضين عن الإيمان احذروا ما تقدمون عليه من أمر الآخرة، اتقوا ما بين أيديكم، ما بين أيديكم يعني ما سيأتي من أمر الآخرة، احذروا. إذا قيل لهم احذروا ما تقدمون عليه من أمر الآخرة وشدائدها، وما خلفكم احذروا الدنيا المدبرة ورجاء أن يمن الله عليكم برحمته، لم يمتثلوا لذلك بل أعرضوا عنه غير مبالين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. هذه شبهة يعني شيطانية، وهي حقيقتها بخل، لكن هم يصبغونها يعني بأن هذا قدر الله. لما يأتيهم الوحي والأمر من الشرع بالنفقة يقولون أنفقوا أطعموا الناس، إيش يقولون هؤلاء؟ طبعا وقتها كان كفار ومشركين، كانوا يقولون الفقير هذا الله أفقره، فنحن نطعم ونتصدق على ما أفقره الله؟ ما يصير، خلاص ما دام أفقره الله إذن يستاهل، ونحن ما لنا دخل في من أن نطعم من أفقره الله. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا الذين آمنوا ونطعم من لم يشاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد، أيضا من شبههم ومن أخطائهم أنهم ينكرون البعث، فيقول متى هذا الوعد، متى أن دائما تقولون أن هناك يوم وحساب وبعد، متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين؟ فأجاب الله تعالى على هذا السؤال، قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة، يعني ما ينتظر هؤلاء المكذبون بالبعث المستبعدون له إلا نفخة واحدة وهي نفخة الصعق، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. يخصمون يعني منشغلين في الدنيا بخاصمة وأخذ وعطاء، مو منتبهين أصلا للآخر، وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، يعني من سرعة وبغتة الآخرة لا يستطيع أن يكتب وصيته ولا يستطيع أن يرجع إلى أهله حتى ينقذهم أو يعينهم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يوم القيامة نفخ في الصور. طبعا الله تعالى دائما يصور لنا الحدث كأنه صار خلاص، ما يقول سينفخ في الصور، يقول نفخ خلاص، نفخ يعني من شدة حصوله. ونفخ في الصور، والصور كما تعلمون البوق الضخم والله أعلم بقدره ينفخ فيه إسرافيل. ونفخ في الصور فإذا هم، هذه النفخة الثانية، فإذا هم من الأجداث، الأجداث القبور، إلى ربهم ينسلون، يبدون يخرجون من قبورهم إلى الله. فإذا قاموا ورأوا هذا المشهد وأنه مشهد حقيقي وأن هناك نفخ في الصور وأن هناك بعث وهم طالعين من قبورهم عرات حفات، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، من الذي أخرجنا وبعثنا من نومنا، من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فعلا هذا وعد الرحمن حق والمرسلون صدقوا فيما كانوا يخبرون عنه. يقول الله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة، يعني لا تظن أن هذا يعني شيء يعجزنا، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، كل الخلق من أول آدم إلى أن يبعث الله الناس يوم القيامة كلهم يبعثون في صيحة، بس مجرد ما ينفخ إسرافيل بالسور نفخة ثانية كل الخليقة تخرج بين يدي الله. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني يوم عدل لا ظلم فيه لأحد، وسيجزى الإنسان بما كان يعمل. لاحظوا يا إخوان، سيجزون ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، ما أحد يعمل غيره، عملك أنت الذي ستحاسب عليه يوم القيامة. يقول مؤلف مفاد الآيات: من أساليب تربية الله لعباده أن جعل بين أيديهم الآيات التي يستدلون بها على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. الله تعالى مكن العباد وأعطاهم قوة من القوة ما يقدرون به على فعل الأمر واجتناب النهي، فإذا تركوا ما أمروا به كان ذلك اختيارا منهم. في يوم القيامة يتجلى لأهل الإيمان من رحمة ربهم ما لا يخطر لهم على بال. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعل يوم ذاك اليوم يوما هينا علينا وعليكم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.